يا سائلي عن فاطمة مصابها ما أعظم، يا سائلي عن فاطمة مصابها ما أعظم، ناع الأسى يصرخ في مدينة قد دفنت فاطمة حزينة، قد دفنت فاطمة حزينة. تريد انطي يا سائل جوابي صوب كدر وهمون، مو بس حسن ويحسين ولا زينب وام كلثوم، الشرف والطيب والعفة وديني الخالقي القيوم، كلها نفيد عتيلي يا ليل، كلها تيتمت اليوم، جاء من لوح النداء قد غيبت شمس الهدى، اليوم أن سقف الثرى رهينة، قد دفنت فاطمة حزينة. يصرخ في مدينة قد دفنت فاطمة حزينة، قد دفنت فاطمة حزينة. مضار ذبله مرابيح وشوف يبكي غصين زهرة، هجير النوح ذبلانة تحن لمصيبة الزهرة، ثريا نوح شن فقدت سماها كوكب الزهرة، اسمها تسموي بقلبه نفاد سمي حزين زهرة، الروح في عليائها تبكي على زهرائها، روح الأمين تندب الأمينة، قد دفنت فاطمة حزينة. يا سائلي عن فاطمة حزينة، قد دفنت دفنت